السلام عليكم ورحمة الله. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وأما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم بعد، الإخوة الكرام، مرحبا ثم مرحبا ثم مرحبا بوصية رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأهلا وسهلا بهذا الحديث العظيم وبأهل هذا الحديث العظيم. إنما العلماء هم ورثة الأنبياء، وإن الأنبياء لم يورثوا درهما ولا دينارا، ولكن ورثوا العلم، فمن أخذه أخذ بحظ واسف. وهيهات هيهات، البون شاسع والفرق واسع بين العالم وبين الزاهد العابد الجاهل. فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال: فضل العالم على العابد كفضل القمر على سائر الكواكب، وشتان شتان بين القمر وسائر الكواكب. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: فضل العالم على العابد كفضلي أنا على أدناكم. قال الله تعالى: يرفع الله الذين أمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. نحن اليوم على موعد مع أشرف العلوم على الإطلاق، وليس أحد أشرف من الله جل في علاه، إذ شرف العلم من شرف المعلوم، مع هذا الكتاب الجليل العظيم الذي حوى عقيدة أهل السنة والجماعة، كتاب السنة لابن أبي عاصم. وصلنا إلى باب في ذكر قول ربنا عز وجل: سبقت رحمتي غضبي. نعم. بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال المصنف رحمه الله تعالى: باب في ذكر قول ربنا عز وجل: سبقت رحمتي غضبي، وكتب ذلك بيده على نفسه. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لما قضى الله تعالى الخلق كتب بيده في كتاب عنده غلبت، أو قال سبقت رحمتي غضبي، فهو عنده فوق العرش. وعنه رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله تعالى لما قضى الخلق كتب كتابا على نفسه، فهو موضوع عنده: إن رحمتي تغلب غضبي. باب. عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: غلظ جلد الكافر 42 ذراعا بذراع الجبار، وضرسه مثل أحد. وعنه رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ضرس الكافر مثل أحد، وفخذه مثل البيضاء، ومقعده من النار كما بين قديد إلى مكة، وكثافة جلده 40 ذراعا بذراع الجبار. مثلا، ما مناسبة هذا الباب بهذا الباب، الباب السابق بهذا الباب؟ ايش المناسبة، مناسبة هذا الباب بالباب السابق؟ ما مناسبة حديث سبقت رحمتي وضرس الكافر؟ اسبق سبقت غضب أو لا؟ عامه لست لطيفه. نعم، جيد، احسنت احسنت. في ايضا نظر اخر دكتور، خلينا مع الدكاتره اليوم. يعني خاصه ليس تعم، طيب الاوضح في اوضح من ذلك، هات ننقل على المهندسين ايضا. ها، يعني كما ان الله رحيم فهو ايش؟ شديد العقاب. لا احد يقول وربي رحيمي برطع كما يقولون، يعيش في الارض فسادا ويقول رحمه الله تدركني. لا، عقاب الله اليم وشديد، وفيها ايضا ايش فيها بيان على اثر غضب الله على فعلاء. ما هو ضرس الكافر عندما يكون مثل احد وجلد الكافر يكون بهذه الايه هذه من اثار غضب الله على فعلاء. لما اسفون فلما اسفونا انتقمنا وهذا الانتقام شر انتقام يوم القيامه وما هذا الا عظم وغلظ لحم وشحم الكافر الا لشده العقاب الذي سيقع به واليم العذاب الذي يستشعر به عندما يلقى في نار جهنم نعوذ بالله من الخذلان. نعم الاسبوع الماضي تكلمنا عن صفة عظيمة جليلة هي من أرجى الصفات لعباد الله جل في علا هي صفة الرحمة لله جل في علا. وقلنا صفة الرحمة هي صفة من صفات الأفعال إنها تتعلق بمشيئة الله جل في علا إن شاء رحم وإن شاء عذب سبحانه جل في علا. وأن الله جل في علا قد وصف هذه الرحمة العظيمة الجليلة التي هي أرجى صفة كما قلت لعباده المؤمنين بأنها وسعت كل شيء كما قال الإنسان في هذا الحديث رحمتي وسعت غضب أو سبقت غضبي. قال النبي صلى الله عليه وسلم عندما قال اللهم ارحمني قال الرجل بعدما علمه اللهم ارحمني ومحمدا ولا ترحم أحدا بعدنا فماذا قال له النبي صلى الله عليه وسلم حجرت قد تحجرت واسعا. وقال الله جل وعلا رحمتي وسعت كل شيء. وقال الله جل في علاه عن الملائكة الذين يطوفون حول العرش ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلما وسعت كل شيء رحمة وعلما. وكل نص في العموم وأيضا شيء هنا نكر في سياق الإثبات تفيد الإطلاق كل شيء حتى الكبيرة حتى الكبير حتى الزنا حتى شرب الخمر أقول أقوى من ذلك وفوق ذلك وأرقى من ذلك الكفر حتى الكفر. نعم حتى الكفر. وقد بينا بأن من رحمة الله جل في علاه أنه فتح بابا واسعا شاسعا للكافرين أن يتوبوا أن يؤوبوا إلى ربهم جل في علاه فيتقبل توبتهم. ثم بينا بأن وقلنا بأن رحمة الله جل في علاه على نوعين رحمة عامة ورحمة خاصة وبينا ذلك. وهذه يعني بفضل الله علينا أن نعتقد مثل هذا الاعتقاد السديد في ربنا وأن نؤمل خيرا في ربنا وأن نرجو خيرا في ربنا وأننا مهما يعني علت ذنوبنا وعلت حتى إلى عنان السماء فإن رحمة الله تعالى تدركنا. ومهما كان الأمر مهما كان المرء المكلف قد تجرأ على ربه جل في علاه فباب الرحمة مفتوح على مصراعيه. فرحمة الله جل في علاه من أرجى الصفات التي نرجوها في الله جل في علاه ونحمد الله على الاعتقاد السديد في ذلك. بعض الطواف شوشوا على أنفسهم ضاعوا بغوا تكبروا تجبروا عتوا وحادوا عن الطريق المستقيم قالوا لا رحيم ولا رحمة وأن لهؤلاء أن يرحموا يوم القيامة وأن لهؤلاء أن يطلبوا الرحمة من الرحمن جل في علاه في هذه الدنيا وهم يقولون بأنه لا رحيم ولا رحمة ولا يثبتون الرحمة. هؤلاء لا نقف معهم لأننا قد وصلنا القول في الرد عليهم طويلا قبل ذلك. لكن بعض المتحذقين جاءوا فقالوا لا رحمة لكن نقول هي إرادة الثواب. يا إخواننا لما اتقوا الله ربكم هذه الرحمة هي أرجى ما نرجوه في هذه الدنيا عندما نذنب عندما نخطئ عندما نتجرأ عندما نتعدى عندما نتخطى حدودنا فإننا لا يمكن أن يعني نقف وقفة مع أنفسنا إلا وقلوبنا ترجو رحمة الرحمن سبحانه جل في علاه ونخشى من أليم عقاب الله جل في علاه. قالوا لا ما نقول رحمة لأن الرحمة ميل القلب وهذه الرحمة التي فيها ميل القلب فيها العطف وفيها الخوار وفيها الضعف وهذا عجز ونقص ولا يمكن يوصف الله بذلك هذا من صفات المخلوقين. قلنا لهم طيب نقف معكم الله يبارك فيكم أنتم قلتم الرحمة ميل القلب والعطف على المرحوم وفيها من الضعف ومن الخوار هذه لوازم صفات من؟ صفات البشر صفات المخلوق. ونحن إذا تكلمنا نتكلم عن صفات الخالق الباري سبحانه جل في علاه الذي إذا أراد شيئا قال له كن فيكون وعندنا ميزان وضابط ليس بالهوى ولا بالوجد ولا بالذوق ولا بالعقل هذا الضابط من كتاب ربنا من كلام ربنا قال ليس كمثله شيء. فقلنا هذه اللوازم لو هذه لوازم الصفة هذه لوازم تلزم صفات المخلوق لا تلزم صفات الخالق ليس كمثله شيء. وتعالوا معنا نقول لكم إذا أنتم قلتم لا رحمة فما هي بعد ذلك؟ قالوا إرادة الثواب. قلنا إذا وصفتم ربكم بالإرادة قالوا نعم. قلنا وزيد ومحمد وأحمد له إرادة وإرادة العبد يعتريها ما يعتريها من النقص والضعف والعجز إذا إرادة الله جل في علاه كذلك. فشبهنا الخالق بالمخلوق قالوا لا والله. قلنا إذا أجيبونا إرادة الله كيف؟ قالوا إرادة الله إرادة تليق بجلاله وعظمته وبهائه. قلنا حي هلا الحمد لله أهلا وسهلا ومرحبا إرادة الله تليق بجلاله وكرمه وبهائه وعظمته قولوا ما قلتم في الإرادة في المحبة، ومحبة الله جل وعلا تليق بجلاله وبهائه وعظمته سبحانه جل في علاه، وفوق ذلك وأرقى من ذلك تثبتون لله ذات أجيبه نعم وإلا عبدوا هواء. قالوا نعم نثبت لله ذات. قلنا طيب الآن هل محمد هل زيد هل علي له ذات؟ قالوا نعم. قلنا ذات علي يعتريها ما يعتريها من النقص والعجز، بل يعتريها بأن يأتي عليها يوم إلى فناء، صحيح ولا لا؟ قالوا نعم. قلنا وذات الله؟ قالوا لا أبدا. قلنا هذه ذات للمخلوق وذات الخالق. قالوا ذات الخالق تليق بجلاله وكماله وبهائه وعظمته. قلنا الحمد لله. إذا قلتم ذلك فنحن نقول إذا كانت الذات ذات تليق بجلاله وكماله، ما قلتم في الذات فانقلوه إلى الصفات، فانقلوه إلى الصفات عامة. لما؟ لأن الذات بالنسبة للصفات أصل وإيش وفرع، فما قيل في الأصل يقال في الفرع. فقالوا ألزمتون الحجة، وإذا رحمة الله واسعة وسعت كل شيء، رحمكم الله الحمد لله أن هديتمونا إلى هذا الطريق. إذا نسألكم سؤالا هاما بعد ذلك، قلنا ما هو؟ قالوا أنتم تتعلمون هذا العلم للرد والجدل والمناظرة أم العلم للعمل والعبادة؟ قلنا لا والله، رئيسنا في ذلك وأسوتنا رسول الله ومن بعده من الخلفاء الراشدين. قال علي بن أبي طالب هتف العلم بالعمل فإن أجابه وإلا ارتحل. قالوا رحمكم الله، إذا علمونا كيف نتعبد لله جل وعلا بمثل هذه الصفات. نقول أول ما يمكن أن تتمثل به عبادة لله في كل صفة انقشوها على صدوركم التسليم التام، الخضوع التام لما جاء عن الله وجاء عن رسول الله. آمنت بالله وبما جاء عن الله وعلى مراد الله، وأمنت برسول الله وبما جاء عن رسول الله وعلى مراد رسول الله. لا أرد بهوى ولا تشويش ولا قول فقيه ولا بعقل، ولا أقول تشبيه خالق بمخلوق، أقول سلمت لربي، استسلمت لربي، أمنت بالله بما جاء عن الله. ولذلك لله ضره الصحاوي عندما قال وقدم الإسلام لا تثبت إلا على ظهر التسليم والاستسلام. وقدم الإسلام احفظوها هذه كلمات بماء الذهب تحفر. الإمام الحنفي الهمام يقول إمام الطحاوي وقدم الإسلام لا تثبت إلا على ظهر التسليم التام والاستسلام للرب الجليل سبحانه جل في علاه. فأنت إذا سمعت ربك يقول رحمتي وسعت كل شيء قلت نعم ربي، وربي رحمة الله جل وعلا قد وسعت كل شيء. أصف ربي بما أصف به نفسه وأقف عندما أوقفني الله جل في علاه، وإلا سيوقفني يوم القيامة ويسألني يقول لي قد قلت رحمتي وسعت كل شيء، لما تقول إرادة ثواب وإرادة عقاب؟ أنا قلت رحمتي، لما تغير أنت قولي؟ ماذا ستجيب؟ بماذا ستجيب؟ هل تقول رسول الله علمني ذلك؟ كذب. هل تقول أبو بكر قال ذلك؟ كذب. هل تقول علي قال ذلك؟ كذبت. هل تقول عثمان؟ هل تقول الصحابة؟ كذبت. إذن لا حجة لك أمام ربك جل في علاه عندما يقول قد قلت في كتابي ظاهرا تصريحا لا احتمال ولا تشويش رحمتي وسعت كل شيء. فأنت تقول سلمت واستسلمت لربي جل في علاه، رحمة الله وسعت كل شيء. وقد وصف النبي صلى الله عليه وسلم ربه بالرحمة وأنه الرحمن الرحيم سبحانه جل في علاه. فالتسليم التام أول درجات العبودية. وأقسم بالله إخوتي الكرام، كل منا من يسمع قول الله أو يسمع قول رسول الله صلى الله عليه وسلم فيسكن نفسه فيستسلم لهذه الآيات وهذه الأحاديث وهذه الأثار إلا فتح الله له أبواب الحكمة وأبواب الإخلاص وأبواب المعاملات والعبادات التي يرضى الله عنها بحال من الأحوال. لأن التسليم التام فيه التوفيق وفيه التزديد. بعد ذلك إذ قال له ربه أسلم قال أسلمت لرب العالمين. هذه أول الدرجات أو أول مراتب العبادة لله جل في علاه، وهو التسليم التام لله جل في علاه. العبادة الثانية أو كيف نتعبد، السؤال أيضا اعطيني بما عندك كيف أتعبد بهذه الصفة التي قد وسمتها ووصفتها أرجى الصفات لعباد الله جل في علاه. أقول إن الله جل في علاه يحب أن يرى أثر صفاته على عباده. فإن الله جواد يحب كل جواد، فإن الله كريم يحب كل كريم، فإن الله رحيم يحب كل رحيم. فلا بد أن تتخلق بصفات الرحمة، فإن الله جل في علاه يرحمك برحمتك لعباده سبحانه جل في علاه. أخي الكريم افعل ما شئت فكما تدين تدان، إن زرعت خيرا فستحصد خيرا، وإن زرعت مرا فستحصد حنظلا، كما أتيت تؤتى، والجزاء من جنس العمل. قال النبي صلى الله عليه وسلم إنما يرحم الله من عباده الرحماء. صح عن نبينا صلى الله عليه وسلم أن زينب بعثت إليه على ابن كان يعني يتلفظ أنفاسه الأخيرة فبعثت إليه فبعث إليها النبي صلى الله عليه وسلم أن اصبري اتقي الله واصبري لله ما أخذ ولله ما أعطى وكل شيء عنده بقدر فاحتسبي واصبري فعزمت عليه إلى المجيء فنقل النبي صلى الله عليه وسلم نفسه مع أصحابه وذهب إليه فأخذ الولد كان نفسه تقعقع أمام رسول الله صلى الله عليه وسلم يلتقط أنفاسه الأخيرة فبكى النبي صلى الله عليه وسلم وهو يرى احتضار هذا الطفل الرضيع فنظر عبد الرحمن بن عوف مندهش متعجبا فقال يا رسول الله أنت تبكي اندهش لما لأن السلام قال إن الميت يعذب ببكاء أهل قال أنت تبكي فماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم قال ما يؤسسه لنا يؤصله لنا عبادة لربنا جل في علاه قال إنها رحمة وإنما يرحم الله من عباده الرحماء إن العين لا تحزن وإن القلب لا يحزن العين لا تدمع ولا نقول إلا ما يرضي ربنا سبحانه جل في علاه لذلك في المسند عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء وكما قلنا أسلوب الحصر إنما يرحم الله من عباده الرحماء فقال هيشت مشاعري وقلبي وقلت أن الرحمة ستأتيني إن كنت رحيما فإن رأيت ووجدت القسوة في قلبي فكيف أصل إلى هذه الرحمة أقول هيا هلا بهذا السؤال يصل أو تصل الرحمة في قلبك بأمور ووسائل كثيرة لابد أن تتخذها منها أولا مصاحبة الضعفاء مصاحبة الفقراء مصاحبة الذين في البلايا والرزايا كلما نظرت إليهم كلما رق قلبك لهم كلما سرت معهم قلت يا رب رحمة تنزل على هؤلاء الضعفاء أرحم بها أما قال النبي صلى الله عليه وسلم إنما تنصرون وترزقون بضعفائكم ولذلك في الأثر في الإسرائيليات أن داود عليه السلام جاء وسط حلقة من المساكين فجلس وسط الحلقة متأخرا وقال ربي مسكين جلس مع المساكين لتشملهم رحمتك يريد رحمة الله جل في علاه فلرق القلب ولتصل الرحمة فعليك من مصاحبة هؤلاء وإن كنت في منصب عالي وإن كنت غنيا ثريا فاعلم أخي الكريم إن ركنت إلى المنصب أو إن ركنت إلى الجاه أو إن ركنت إلى وجهاتك أو إن ركنت إلى المال والدرهم والدينار فالقسوة القسوة في قلبك قد قال الله جل في علاه كلا إن الإنسان لا يطغى أن رآه استغنى ليرق قلبك أخي الكريم إن كنت ثريا إن كنت كريما إن كنت كريما صاحب منصب فاعلم أنك ما زلت ذليلا فقيرا إلى ربك جل في علاه الوسائل التي توصل الرحمة إلى قلبك أيضا أن تحن على الصغار على الأطفال وهذه قريبة من كل أحد فالذي زرع الله القسوة في قلبي حقا هو الذي لا يحن على الأطفال رأيت النبي صلى الله عليه وسلم جاء طفل أخذ على حجري فقبله أو الحسن أو غير الحسن فدخل عليه الأقرع بن حابس فقال للنبي صلى الله عليه وسلم تقبله يندهش والله نحن الذين نندهش لا يندهش هو فقال تقبله نعم قال أقبله فقال له لي عشرة من الأولاد ما قبلت واحدا منه فماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم قال وماذا أفعل لك إن نزع الله الرحمة من قلبك فمن أراد الرحمة في قلبه فليحن على الصغير وأولى الناس بذلك اليتيم وقد صحت الأخبار عن نبينا صلى الله عليه وسلم أن من مسح على رأس اليتيم يرق قلبه وتصل الرحمة إلى قلبه فما بالك من كفل اليتيم يأكل معه ويشرب معه ويلبس من زيه ويحن عليه كأولاده بل هو يعيش في بيته على أنه من الأولاد أنا وكافر اليتيم كهاتين إنما يرحم الله من عباده الرحماء والرحمة بالنساء حقا الرحمة بالنساء يرق القلب جدا ويصل إلى علو الرحمة إذا وجدت الرحمة بالنساء ولذلك أناط النبي صلى الله عليه وسلم الرحمة والخيرية بالمعاملة مع النساء قال خيركم لأهله وأنا خيركم لأهله وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم الله في النساء اتقوا الله في النساء فإنهن عوان عندكم أسيرات عندكم فالرحمة بحق تظهر في رحمة الرجل بأهله وبناته هذه الرحمة التي تكون في القلب ومن أراد أن يكتسبها فلابد أن يأخذ بهذه الأسباب التي يصل بها أو تصل الرحمة به إلى قلبه النقطة الثالثة كيف أتعبد لله بهذه الصفة العظيمة حتى أحظى برحمة الكريم الذي قال سبحانه جل في علاه رحمتي وسعت كل شيء أقول بالإحسان والتقى أو قل تبلغ مراتب الإحسان قد قال الله جل في علاه إن رحمة الله قريب من المحسنين والعبد بإيجاز دون الإطناب والعبد في معاملته ثلاثة معاملات العبد يعامل ربه جل في علاه يعامل نفسه ويعامل غيره إذا يعامل ربه جل في علاه فلا بد من إحسان يعامل نفسه لا بد من إحسان يعامل غيره لا بد من إحسان أما الإحسان في معاملة الله جل في علاه فهو المطلوب الأسمى والمقصود الأعظم الذي أمر الله به ليبلوكم أيكم أحسن عملا، فلا بد من الإحسان، والإحسان في عبادة الله جل في علاه بأن تتعبد لله على أسس وأصول قد أصلها الله جل في علاه، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم صلوا كما رأيتموني أصلي. فأصل الإحسان وأس الإحسان وركنه الركين أن تتعبد لله جل في علاه كما تعبد النبي صلى الله عليه وسلم، تجتهد في ذلك بأن تصل هيئتك كهيئة النبي صلى الله عليه وسلم، صلوا كما رأيتموني أصلي. قال النبي صلى الله عليه وسلم خذوا عني مناسككم، فأنت تركع كما يركع، تسجد كما يسجد، تزكي كما كان يزكي، تحج كما كان يحج بأبي هو أمي صلى الله عليه وسلم. هذه أول درجات الإحسان. ثم نوجز الإحسان فيما قاله النبي صلى الله عليه وسلم، ليس من بنات أفكارنا ولا من ذكاء ولا فطنة ولا لبابة، لكن هي بأسرها من النبي صلى الله عليه وسلم. قد دخل جبريل على النبي صلى الله عليه وسلم فأسند ركبتيه إلى ركبتيه، فقال يا رسول الله أخبرني عن الإحسان، فقال تعبد الله كأنك تراه، وهذه التي يصل بها المرء باليقين إلى أن يرى الله جل في علاه. فإذا كبر، إذا أحسن في الوضوء ثم أسبغ الوضوء ثم دخل فاستقبل القبلة ثم كبر، كأنه يرى الله جل في علاه على عرشه يرفع أقواما ويخفض آخرين، يعز أقواما ويذل آخرين، يعطي هذا ويمنع هذا، يحيي هذا ويميت هذا، يرى الملائكة تطوف حول العرش وتستغفر لمن في الأرض، ينظر إلى البيت المعمور فكأن 70,000 ملك يدخلون يطوفون، واليوم التالي يدخل 70,000 ملك أيضا يطوفون بالبيت، كما ورد في الحديث الضعيف عندما سأله سلم ماذا ترى، قال رأيت عرش الرحمن ورأيت ملائكة تطوف، قال عرفت فالتم، عرفت فالتم، فإن هذه العبادة هي أجل العبادات أن تعبد الله كأنك ترى. وهذه للأنبياء للرسل للصديقين، ونحن نشرح فقط ما يصل به القوم إلى درجة هذه، إلى هذه الدرجة العالية الرقية السامية أن تعبد الله كأنك ترى. هذه مرتبة ما أدري كيف يصل لها المرء، لكن إذا امتلأ القلب باليقين وصل إليها المرء. وإذا كنا لا نصل إلى هذه المرتبة لا يمكن أن إلا أن نقول ما لا يدرك كله لا يترك جله، فنقول قد قال النبي صلى الله عليه وسلم رحمة بأصحاب الهمم العالية الذين يعلمون أنهم لا يمكن أن يصلوا إلى مثل هذه الدرجة. قال أن تعبد الله كأنك تراه، لا أستطيع، كأن الذي جلس وسمع، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا أستطيع، فقال بأبي هو وأمي فإن لم تكن تراه فإنه يراك. أن تعبد الله جل في علاه بالرقابة، تعبد الله جل في بالرقابة، إن خلوت يوما لا تقل خلوت ولكن قل علي رقيب، إن ضحكت قلت ربي يرى ضحكي، يرى ما على ما أضحك، إن تكلمت تقول ربي سمع كلامي وأمر الملك أن يكتب ما قلت، إن تصدقت تقول قلبي يرى ربي قلبي هل هذا إخلاصا له أم رياء، إن كنت تعين غيرك تقول ربي يراقبني. فأنت في كل لحظة وفي كل حين وفي كل آن يقضى نوما عبادة زكاة صدقة سفرا لله جل في علاه، تعلم أن الله معك أحاط بك سمعا وبصرا وقدرة سبحانه جل في علاه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. هذا هو الإحسان لله جل في علاه، أو الإحسان في معاملة الله جل في علاه. فإن أحسنت لله في عبادته أقول لك وأزف لك هذه البشرى العظيمة، إن رحمة الله قريب من المحسنين، والرحمة تتفاوت بين كل عبد وعبد آخر، فإن رحمة الله تصل إلى علوها إن وصلت إلى الإحسان مع الله جل وعلا في التعبد لله بالإحسان. اعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك. هذا بالنسبة لربك جل في علاه. بالنسبة لنفسك لابد أن تحسن إلى نفسك، تجنبها الموارد، تجنبها المهال، تجنبها الموبقات، أن تأتمر بأوامر الله جل في علاه وتنتهي عن المنهيات التي نهى عنها الله جل في علاه. اجتنبوا السبع الموبقات، فلا بد ان تجنب نفسك المهلكات، المعاصي، التجرع على الله جل في علاه، وكلما عصيت رجعت ولسان حالك يقول وعجلت اليك ربي لترضى، تؤوب وترجع الى ربك جل في علاه. هذا من باب الاحسان لنفسك. ايضا من باب الاحسان لنفسك الا توقع نفسك في المهلكات او في المحقرات، ان تحقر، ان تضع نفسك او تحمل نفسك فوق طاقتها، أن تحتمل من البلاء ما تحقر به، فلابد أن تنأى بنفسك على ذلك، وليل نهار صباح مساء تقول اللهم أسألك العفو والعافية. علمت وقد عاشرت كثيرا من الإخوة يقول الذين في السجون هذا والذي يحدث معهم ليتني كنت مثلهم، أبتلى كما يبتلون حتى أصبر وأرتقي عند الله جل في علاه. مع أول لحظة حدثت الفتنة نعوذ بالله من الخذلان، فلا تحتبن نفسك تثبت عند الفتن، فإن المثبت هو الله جل في علاه، فلا تحقرن نفسك، بل العافية أوسع لك، فسأل الله العفو والعافية ليلا ونهارا صباحا ومساء. هذا من باب الإحسان لنفسك، ومن باب الإحسان بنفسك أن تزين نفسك بالأدب وبالأخلاقيات الحسنة وبالأخلاقيات الراقية، فإن الله يحب ذلك. إن الله لما وصف نبيه صلى الله عليه وسلم وصفه بأعظم الصفات وأرقى السمات، قال إنك لعلى خلق عظيم. هذا إحسان المرء مع نفسه، ولما أحسن مع نفسي حتى أنال وأحظى بهذه البشرى العظيمة. قال الله جل في علاه: إن رحمة الله قريب من المحسنين. ثم المعاملة مع الغير، الإحسان مع الغير، وهذا بابه واسع وأمره شاسع. فالإحسان مع الغير أرقى ما فيه وأقوى ما فيه وأسمى ما فيه وأعظم ما فيه، أن تخرج الناس من الظلمات إلى النور، أن تكون عالما فتنشر علم الله جل في علاه وعلم رسوله صلى الله عليه وسلم بين الناس. نضر الله امرأ سمع مقالتي فوعاها فأدها كما سمعها. رب حامل علم، رب حامل فقه لمن هو أفقه منه، رب حامل فقه ليس بفقيه. بلغ عني ولو آية، أدعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة. هذا أرقى وأسمى ما يمكن أن تحسن به إلى الناس، أن تجر الناس بالسلاسل إلى الجنان، كما قال أبو هريرة رضي الله عنه وأرضاه: كنا نجر الناس بالسلاسل إلى الجنة إلى ربنا جل في علاه. فهو أرقى ما يكون. ولذلك في الصحيح، وهذا ليس من بنات أفكاري أيضا، هو من الكتاب والسنة، نحن لا نتحرك بحال من الأحوال ولا نتكلم بلفظة إلا بإضاءة قوية أسطع من شمس النهار. إيش هي؟ قال الله قال الرسول، ما العلم إلا قال الله قال الرسول وقال الصحابة، ليس بالتمويه. ما العلم نصبك للكلاب سفهة بين الرسول وبين قول فقيه. يا ترى ما الدليل الذي أستند عليه بأن أرقى وأعظم ما يكون إحسانا للناس العلم؟ هذا أجود ما يجود به المرء. اقتربت والله بهذه، اقترب سردنا الأدلة من الكتاب والسنة. هناك حديث رائع هو الذي يجعلنا نقول بهذا. الأيدي المرفوعة، أقبل هذه الأيدي البيضاء. طب الأيدي السمراء، ما في السمراء دلوقتي الآن؟ الأيدي السمراء هي أفضل الأيدي المرفوعة الآن. 5 6 7 8 9 10 خلينا مع المهندسين اليوم. جيد، احسنت. ان يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم تدخل ايضا نضر امراه، نضر الله امراه سمع. احسنت، لكن هناك دليل يبين ان هذا الجود، كل الجود، اعظم الجود، ارقى الجود، اسمى الجود، ان تجود بما عندك من العلم لتخرج الناس من الظلمات الى النور. هذا شان. احسنت، في الصحيحين عن ابن عباس رضي الله عنه ارضاه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أجود الناس، وكان أجود ما يكون في رمضان حين يدرسه جبريل بالقرآن. فالجود، كل الجود حدث بالمدرسة بالقرآن. فأنت أرقى ما يمكن أن تحسن به إلى الناس، أن تخرج الناس من العمى، تخرج الناس من العمى، تخرج الناس من الظلمات إلى النور، تعلم الناس كيف يسيرون على درب الأنبياء، على درب المرسلين، على درب الصالحين، على درب المتقين، على درب الذين يصلون إلى ربهم سالمين بقلب سليم. هذا هو أرقى ما يمكن أن يكون إحسانا للناس. ثم بعد ذلك أقول: إن لم يكن، إن لم تكن عالما، أقول لا، كن عالما غنيا ثريا، فتكون قد أصبت الغنيمتين وأصبت الخيرين. أن تكون غنيا تغني إخوانك وطلبة العلم عن سؤال اللئام، وأن تكون عالما فتعلم إخوانك علم الكتاب وعلم السنة، كما حدث لنا أهل مصر مفخرة ليست بعدها مفخرة، ومفخرة لا تدانيها مفخرة. إن كنا نفخر بأن إمام أهل إمام دار الهجرة الإمام مالك الذي قال فيه الشافعي إذا ذكر الحديث في مالك النجم فعندنا ما هو قمر لا نجم، قال الشافعي: الليث أفقه من مالك. قال ذلك ولا ما قال ذلك؟ وأصحابه لم يحملوه. أقول: إن كنت غنيا ثريا كما كان يفعل الليث، كان يعلم أن مالكا الأمة ترتهن بمالك. مالك رحمة الله على مالك، مالك كان النجم، مالك صاحب الحديث، مالك الذي كان يعز عليه إلا أن يحترم رسول الله، يحترم حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، يحترم هذا العلم، يعلم العلم، ينشره بين الناس. فكان الليث بن سعد قرينا له، وقد اتفق معه في كثير من شيوخه، فكان يرسل إليه بالعطايا هدايا، لا منة، بالعطايا هدايا. ولذلك قالوا عن الليث بن سعد: ما أدى زكاة ماله عاما كاملا بحال من الأحوال، وكان من أسرى الأثرياء. لما في كل عام كل مال يأتيه من الخراج يبعثه، أو من التجارة يبعثه إلى مالك وإلى طلبة العلم، فكان يهادي مالك بالمال حتى لا يعطيه من يمن عليه أو يتبندل به الأراضي. فالإمام الليث قد حباه الله جل في علاه سعة في الجود بالمال وأيضا بالعلم، وقد أصاب الغنيمتين، الإحسان، الإحسان أن تحسن للغير بالعلم أو تحسن للغير بالمال إن كنت لست من أهل العلم لكنك من الأثرياء من الأغنياء. أقول نعم المال الصالح للرجل الصالح. النبي صلى الله عليه وسلم مع أبي الدرداء أو أبي ذر تمنى أن يكون له مثل جبل أحد ذهبا ينفق يمينا ويسارا ولا يبقي إلا بعد الدراهم والدنانير. فقال له أبو الدرداء قنطارا، قال أنا في واد وأنت في واد، والذي نفسي بيدي، أنا في شغل وأنت في شغل، أنا شغلي لا لأغتني، أنا أخذ هذا المال لأنفقه على المسلمين أسد حاجة المسلمين. فنعم المال الصالح للرجل الصالح. وفي حديث كبش أبي كبش الأنماري قال الدنيا لأربعة نفر، رجل لرجل، رجل أتاه الله العلم والمال فهو يسلط العلم على المال فيهلكه في حقه، يصل به رحمة ويعلم لله حقا فينفق في سبيل الله جل في علاه. والآخر الذي لم يعطى المال وأعطي العلم فيقول ليس عندي مثل ما عند فلان لفعلت فيه مثل ما فعل فلان فهما في الأجر سواء. الغرض المقصود إن لم تكن عالما وكنت غنيا سريا فتذكر قول النبي صلى الله عليه وسلم ذهب أهل الدسور بالأجور، ما أنفقت نفقة صغيرة ولا كبيرة إلا كتبت لك، إن الله وكل ملكا لمثلك يقول صباحا ومساء اللهم أعطي كل منفق خلفا وأعطي كل ممسك سلفا. وهذا فضل من الله جل في علاه، يفضل من عباده من شاء سبحانه جل في علاه، إحسان إلى الغير بالعلم أو بالمال أو بالعلم والمال. قال الرجل لست عالما ولست غنيا ولا ثريا فكيف أحسن إلى الناس؟ أقول يسعك ما بينه النبي صلى الله عليه وسلم أن تسع الناس بحسن الخلق، الخلق الكريم رقي عند ربي جل في علاه، كما في الترمذي عن عائشة رضي الله عنها وأرضاها قالت إن المرأة لا يدرك درجة الصائم القائم بحسن خلقه. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم إن أحبكم إلي وأقربكم مني منزلة يوم القيامة أحاسنكم أخلاقا، وإن أبغضكم إلي وأبعدكم مني منزلة يوم القيامة مساويكم أخلاقا. وحسن الخلق يظهر في التعامل مع الغير، وهذه صدقة ليست بعدها صدقة. قد قال النبي صلى الله عليه وسلم الكلمة الطيبة صدقة، إلا أن تلقى أخاك، يعني ما عندك ما يمكن أن تحسن به إلا أن تلقى أخاك بوجه طلق فقد أتيت بالخير كل الخير، أن تهش وتبش في وجه الصالحين من إخوانك هذه صدقة ليست بعدها صدقة. ولما أحسن للغير؟ الجواب قال الله جل في علاه إن رحمة الله قريب من المحسنين. تستطيع تقول لي المراتب الثلاثة في الأحسان فقط سردا لتستيقظ؟ أنا أقول لك هذا لتستيقظ، هذا إيش اسمه؟ إيش هذا؟ ما اسمه؟ اسمه إحسان. إحسان إحسان لمن؟ سيف المرتبة الثانية. خلاص يا هذه انت كده أسديها أربع مرات. هذه كلمة واحدة ممكن تنجو بها، لا تدري أي الكلمات التي تؤثر في قلبك فتخرج تقول همتي الآن أن أحسن لنفسي، همتي الآن أن أحسن لغيري، همتي الآن أن أحسن في عبادتي مع ربي فتنجو بها، كلمة واحدة ممكن أن تنجو بها. فانتبه أنت تسمع حديث النبي صلى الله عليه وسلم، وإن كان فيه سرعة فالسرعة الجذب الانتباه، إيش نفعل؟ تريدون الموت؟ فانتبه. إذن لما سأل السائل وقال كيف أتعبد إلى ربي جل في علاه أقول ملء عبادتك بالإحسان، فإن الله جل وعلا قال إن رحمة الله قريب من المحسنين، فتحسن في معاملتك مع ربك جل في علاه وهذا إحسان لك، وتحسن لنفسك تتعلم الحياء والخلق الحسن، تحسن للغير يسع هذا بالعلم أو بالمال أو بالمال فقط أو بحسن الخلق، فهذا من أرقى ما تتقي به عند ربك جل في علاه إحسانا. وأيضا من السبل والوسائل التي يمكن أن تتعبد وهذه الصفة العظيمة لربك جل في علاه أن تتوسل بها، تتوسل بها لربك جل في علاه. يأتي الزاني يزني، يأتي شارب الخمر يشرب، يأتي الذي أكل الربا يقوم إلى ربه سحرا وهو يعلم أن الله قد نزل إلى سماء الدنيا ينادي جميع الخلائق حتى ولو كان أكثر أهل الأرض، حتى ولو كان أكثر أهل الأرض، فيقول هل من مستغفر فأغفر له، هل من داعي فأستجيب له، هل من سائل فأعطيه. فأنت تقوم وتنتهز الفرصة السانحة لك وتتوسل إلى ربك بكل ما يمكن أن يرضى عنه الله جل في علاه، منها أن تتوسل بهذه الصفة التي هي أرجى الصفات عند عباد الله جل في علاه، اللهم إني أسألك برحمتك أن ترحمني، اللهم إني أسألك برحمتك أن تغفر لي. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم وهو يعلمنا هذا الدعاء: يا حي يا قيوم برحمتك استغيث، اصلح لي شأني كله ولا تكلني الى نفسي طرفة عين. هذا من باب التوسل بهذه الصفة من صفات الله جل في علاه. وقد مررنا قديما على التوسل، وقلنا التوسل الذي نقل عن النبي صلى الله عليه وسلم، ونقل عن اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، ونقل عن التابعين، توسل باسماء الله الحسنى، توسل بذات الله جل في علاه المقدسة، توسل بصفات الله جل في علاه، توسل بافعال الله جل في علاه، توسل بالاعمال الصالحات، توسل بدعاء الصالحين فقط ولا غير، ولا توسل الا بهذا. وقد بينا بان السلام كان يتوسل بمثل هذه الصفه العظيمه الجليله: يا حي يا قيوم برحمتك، ارجى ما يمكن ان ارجوه رحمه الله جل في علاه. يا حي يا قيوم برحمتك استغيث، اصلح لي شاني كله ولا تكلني الى نفسي طرفه عين. ثم ذكر النبي صلى الله عليه وسلم صفه اخرى من هذه الصفات: لما قضى الله تعالى الخلق كتب بيده كتابة من الله جل في علاه، كتب بيده في كتاب عنده غلبت أو قال سبقت، وهذا الشك أكيد ممن تحت أبي هريرة رضي الله عنه أرضاه، سبقت رحمتي غضبي، لأنه جاءت عن أبي هريرة الرواة تجزم بسبقت رحمتي غضبي، سبقت رحمتي غضبي. إذا ذكر صفة أخرى من صفات الفعل ألا وهي صفة الغضب، وهي صفة متجددة أيضا تتعلق بالمشيئة. إن كنت تعلم أن ربك رحيم، إن كنت تعلم أن ربك غفور، فاعلم أخي الكريم أن ربك شديد العقاب، واعلم أخي الكريم إذا غضب الله جل في علاه أمهل، لكنه إذا أخذ لم يفلت سبحانه جل في علاه. إن الله يملي للظالم حتى إذا أخذه لم يفلت، ولا يأمن مكر الله جل في علاه إلا منافق، ولا يأمن غضب الله وسخط الله جل في علاه إلا مغرور مفتون مأفون، ينال عقاب الله جل في علاه من أمن عقاب الله جل في علاه. وهنا ترى في طرف الحديث الأول ترغيب، وطرف الحديث الأخير هو الترهيب الترهيب من هذه الصفة العظيمة الجليلة. صفة الغضب ثابتة لله جل في علاه، فهي صفة كمال وجلال وبهاء وعظمة لله جل في علاه، ثبتت لله بالكتاب وبالسنة وبإجماع أهل السنة بل والعقل أيضا. أما بالكتاب فكثير من آيات الله جل في علاه أثبت فيها الغضب لنفسه، عندما قال الله جل في علاه: وغضب الله على من قتل مؤمنا قاصدا، قال: وغضب الله عليه ولعنه. وقال الله على بني إسرائيل قال: فباءوا بغضب على غضب. وقال الله جل في علاه: قل هل نبيكم بشر من ذلك مثوبة عند الله؟ من لعنه الله وغضب عليه وجعل منهم القردة والخنازير. وأيضا قال الله جل وعلا في المرأة التي رماها زوجها بالزنا، قال الله جل وعلا: والخامسة أن غضب الله عليها إن كان من الصادقين. فأيضا أضاف الغضب إلى الله جل في علاه، وهذه الإضافة مع التكرار الاستقرار وكرروا أيضا حتى تنقش على قلوبكم. قل: غضب الله وجه الدلالة، أضاف الغضب إلى الله، والمضاف لله نوعان: إضافته معنى وإضافة عين. إضافة الأعيان كإضافة الكعبة، الكعبة بيت الله، إضافة عيسى روح الله، ناقة الله وسقيا. هذه الإضافة يا شطار، إضافة تشريف، إضافة إيش ثاني؟ في شيء ثاني هو الذي ندندن حوله ونلف وندور. إضافة مخلوق لخالق، إضافة مخلوق لخالق. ما لا صحيح ولا لا؟ عيسى والله، عيسى والله، الكعبة والله، الناقة والله. يبقى إذا مع التكرار يحدث الاستقرار، إضافة الأعيان إضافة مخلوق لخالق، وهذه الإضافة إضافة تشريف. وأما إضافة المعاني كالكلام كالعزة كالرحمة صحيح كالقدرة، هذه الإضافة إضافة صفة لموصوف. يبقى لما يقول الله جل وعلا أن غضب الله عليها، غضب الله أضاف المعنى إلى الله جل في علاه، فهذه إضافة صفة لإيش؟ إضافة صفة لموصوف. وأما الأحاديث فكثيرة عن النبي صلى الله عليه وسلم، قد قال النبي صلى الله عليه وسلم كما في الترمذي بسند صحيح عن أبي هريرة رضي الله عنه وأرضاه: من لم يسأل الله يغضب عليه، من لم يسأل الله يغضب عليه. فذكر الغضب صراحة عن الله جل في علاه، ولذلك أنشد بعضهم: الله يغضب إن تركت سؤاله، وبني آدم حين يسأل يغضب. أنت ممكن تسأله الإحسان مرة فتتهلل أساريره، ثم بعد ذلك إن سألت المرة الثانية فقلبه يرتجف. أما الثالثة الحمد لله إذا صفعك على وجهك فاحمد الله، أما إذا قامت عليك ليلا سترى ذلك كثيرا في البشر. أما الله جل في علاه يغضب إن لم تلح في السؤال، بل يحب منك هذا الإلحاح. وإذا سألك عبادي عني فإني قريب. وأيضا في الحديث الطويل عن النبي صلى الله عليه وسلم في حديث الشفاعة عندما يذهبون يستشفعون بآدم بإبراهيم بموسى بعيسى، كل منهم يقول نفسي نفسي إن الله قد غضب اليوم غضبا لم يغضب قبله مثله ولن يغضب بعده مثله. هنا تصريح، قال إن الله قد غضب غضبا، فدلالة على أن الله يغضب، هذه صفة لله جل في علاه. وما لي لا أصف ربي كما وصفه إبراهيم وما وصفه موسى وآدم وعيسى ومحمد صلى الله عليه وسلم، قد غضب الله غضبا لم يغضب قبله مثله ولن يغضب بعده مثله، نفسي نفسي. فهذه فيها تصريح على أن الله جل وعلا يغضب. وأيضا في حديث الجنان عندما يدخل أهل الجنة الجنة فيقول الله جل في علاه لأهل الجنة كما رواه مسلم يا أهل الجنة، فيقولون لبيك وسعديك والخير كله في يديك، فيقول الله جل وعلا ألا أعطيكم أفضل من ذلك؟ قال وما أفضل من ذلك؟ تنجينا وتدخلنا الجنة وما أفضل من ذلك؟ قال أن يحل عليكم رضواني فلا أسخط عليكم أبدا أو لا أغضب عليكم أبدا. والسخط هنا بمعنى الغضب، يحل عليكم رضواني فلا أسخط عليكم أبدا. اللهم اجعل رضوانك علينا إلى الديمومة الأمد السرمدي، اللهم اجعل الجنان هي مأوانا يا رب العالمين. قد قال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله إذا أحب قوما ابتلاهم، فمن رضي فله الرضا ومن سخط يعني غضب فعليه السخط يعني عليه الغضب. وهذه فيها دلالة واضحة جدا على أن الله جل وعلا يغضب. وعندنا آية صريحة بذلك، قال فلما آسفونا انتقمنا منهم، وهذه بالسنة النبوية وأجمع أهل السنة والجماعة بأن الله يغضب جل في علاه. نحن نقول وبالعقل يوصف نصف ربنا بالغضب، يتتوضأ يتجيب، كيف بالعقل نصف ربنا بالغضب؟ كلمة للشفع ستجعلك تستطيع أن تأتي تحل كل هذا الإشكال. وهل العقل يدخل في هذه الصفات؟ نعم والله، هو يقف عنده، شوف التكرار، يقف عنده عند مين؟ الشرع، عند كتاب السنة، حيا هلا، يقف عنده. أرأيتم التكرار؟ غيبيات، هذه غيبيات. يقف عنده، وين الأشاوس دكتور أيمن؟ قف قف وقتنا بما تاه عنه الأشاوس. العقل يدخل في الصفات، نعم ويثبت الصفات، لكن يقف عنده؟ اصبر يا شيخ، اصبر بالله عليك، ما الكافية دي هذا العجلة هتجعلك تضيع، اسكت. ها، ما هو يقف عند الكافية، نعم، لكن انا اردت الصفات. ها، رأيتم؟ ها، النص السنة والدليل، اين الاشاوز؟ يقف عند الصفات الخبرية. يا اخوة يا افاضل، يا اخوة سامر، صراحة حقا، ها، كنت بتقولها وأنا أصدقها في ذلك، لكن حق ولا ما حق؟ أرأيتم التكرار مع الاستقرار؟ أرأيت يا دكتور لا تتغيب، فإن في كلمة واحدة يكون فيها علم جليل. نعم، العقل ممكن يثبت، يثبت لله نعم بعض الصفات من صفات الأفعال، وهي أقوى ما يدخل فيه العقل هي صفات الأفعال، لكن يقف عند حدي كما قلت، يقف عند الصفات الخبرية. فكيف نصف الله بالعقل بصفة الغضب؟ نثبتها بالعقل. والله لو كنت يعني شوف ثابتا راسخا في كل صفة وحفظت كلمات تقال وهذه الصفة من صفات، أيوة من صفات الكمال والجلال والبهاء والعظم، خلاص تعرف تثبتها بقى الآن، فتحت لك الباب. تمام، والله فتحت لك الباب. هات مش هند، نعم هذه هو الشفعي يقول من استغضب فلم يغضب فهو حمار، دي ايش معناها؟ يعني ايش يعني الذي نجر الغضب فلا يغضب فهذا ايش؟ نقص وعجز. يبقى اذا المرء من كماله انه يغضب حين يستدعي الغضب، حين يستدعي الغضب يغضب، فهذه من كماله. فان كان المرء يوصف بالكمال عند الغضب في وقته وفي حينه وفي آنه، فنحن نقول الله أولى أن يوصف بذلك، لأن احنا قلنا كل القياسات ممنوعة بين الخالق والمخلوق إلا قياسا واحدا، وهو قياس الأولى، القياس الجلي. نقول من باب أولى، إن كان هذا كمالا في العبد فمن باب أولى أن يكون لله كمالا جل في علا. إذن ثبتت بالشرع، ثبتت بالكتاب، ثبتت بالسنة، بالإجماع، بل والعقل لا يعارض ذلك، يثبت لله هذه الصفة العظيمة الجليلة. جاء القوم وقالوا الغضب غليان القلب والتغيير من حال إلى حال، وهذا للمخلوق لا يمكن أن يكون في الخالق، كيف نجيب؟ خالفتم ظاهر القرآن، خالفتم ظاهر السنة، خالفتم الإجماع، لا حجة لكم. لكن نجيب نظرا، إيش نقول؟ نقول طب ما معنى الغضب؟ نجرهم، ما معنى الغضب؟ قالوا إرادة العقاب. قلنا أثبتتم الإرادة؟ قالوا نعم. وأثبتتم للعبد إرادة؟ قالوا نعم. قلنا وإرادة العبد يعتريها ما يعتريها من النقص والعلال؟ قالوا لا لا لا لا، إرادة الله تليق بجلال الله، وإرادة العبد تليق بعجزه ونقص. قلنا نعم. وغضب الله يليق بجلال الله، لا نعلم كيفيات يعلمها الله جل في علاه، وغضب العبد يليق بنقصه وبعجزه. ولا تشوش علينا ونقص، نسكن أنفسنا عند الكتاب وعند السنة وعند الصحابة، لأنني إذا وقفت أمام ربي فسألني وقال قد قلت أن غضب الله عليه وأضفت الغضب لي، لما شوشت؟ لما حرفت؟ لما أولت؟ هل تستطيع تقول رسولك قال ذلك، أبو بكر قال ذلك، عمر قال ذلك؟ لا تستطيع، فلا حجة لك بعد ذلك أمام ربك جل في علاه. وإن سكنت سلمت وقفت عند كلام الله جل في علاه وقلت ربي قد قلت غضب وقد وصفتك بالغضب، وكنت أخاف من غضبك وأستعيد من غضبك كما كان يستعيد النبي صلى الله عليه وسلم. إذن تعلمنا هذه الصفة الثانية من صفات الله جل في علاه، وهي من صفات الأفعال. وأيضا غضب الله يتفاوت، فإن الله يغضب على العاصي، على الفاسق، على الفاجر، على شارب الخمر، على الزاني، وغضبه أشد على إيش؟ على الكافر، على الملحد، على الظالم، غضبه أشد. وهذه دلالة واضحة جدا من حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم يبين لنا أن الله يغضب وغضبه أشد، ويبغض وبغضه أشد. تفضلوا تفضلوا بسرعة، هات يا أذني. إن الله يبغض الشاب الزاني وغضبه أشد على الشيخ إيش؟ الزاني، وإلى آخر الحديث. فهو يتفاوت من كل إنسان وكل عبد من عباد الله جل في علاه. أما كيف نتعبد الله بهذه الصفة؟ كما قلنا في الصفة التي قبلها، التسليم التام لله جل في علاه. أمنت بالله وبما جاء عن الله وعلى مراد الله، أمنت برسول الله بما جاء عن رسول الله وعلى مراد رسول الله صلى الله عليه وسلم. الأمر الثاني، وهي الوسيلة المهمة جدا، أن أنأى بنفسي عن هذه الصفة، عن أن أستجر غضب الله علي. فالله جل وعلا يغضب كل الغضب على الكافر الملحد، أظلم الظلم وأكبر الكبائر وأجرم الجرم أن يصرف العبد العبادة لغير الله جل في علاه، كما قال ابن مسعود للنبي صلى الله عليه وسلم، سألت النبي صلى الله عليه وسلم عن أكبر الكبائر، قال أن تجعل لله ندا وهو خلقك، فهذا أظلم الظلم، كما قال الله جل في علاه إن الشرك لظلم عظيم، فهذا الذي يستوجب غضب الله جل في علاه. أيضا من ذلك، إذا أردت أن تتعبد الله جل في علاه، تنأى عن الأفعال التي تستجر غضب الله عليك، وغضب الله يعقبه العذاب والعقاب الأليم الذي لا يمكن أن تتصوره. أكل الربا الذي يستحل، أكل الربا قل لا يستحل، بل يعصي الله وتعدى حدوده ويتخطاها، ويأكل الربا ثم يأتيك بعد ذلك ويقول والفتوى العامة كذا، والفتوى الخاصة كذا، والفتوى المتوسطة كانت كذا، وقد رأيت أن النبي صلى الله عليه وسلم قال استفتي قلبك وإن أفتوك وأفتوك، ثم أفتى لنفسي بأكل الربا يعني دراهم ودنانير، بل ماله كله أصبح ربا، ولم يعلم هذا المسكين المفتون المأفون أن الله قد أعلن عليه الحرب. وإذا أعلن الله الحرب على أحد فحرب الله لا هوادة فيها بحال من الأحوال. قد قال الله جل في علاه يا أيها الذين أمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله، وحرب الله لا هوادة لها فيها. وأيضا حرب الله جل في علاه تنصب على من يعادي أولياء الله جل في علاه، على من يعادي عباد الله جل في علاه. قد قال النبي صلى الله عليه وسلم، قال الله تعالى من عاد لي وليا فقد آذنته بالحرب. فهذه الوسائل لابد أن تبعد، لابد أن تنأى بنفسك، تحب أولياء الله لا تبغض أولياء الله، وإن كنت لا تحب أولياء الله لا تحارب أولياء الله، فهذا يستجر غضب الله، وغضب الله يعقبه العذاب الأليم الذي لا يمكن بحال من الأحوال أن تتصوره ولا أن تتحمله. أيضا من ذلك الظلم، الظلم للآخرين يستجر غضب الله جل في علاه، وأسرع ما يكون لحوقا عقابا بهذا الظلم. الظلم ظلمات يوم القيامة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. وفي الحديث القدسي عن النبي صلى الله عليه وسلم قال، قال الله تعالى يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرمة فلا تظالموا. وقد أقسم الله بعزته لا ينصرن المظلوم، قال وعزتي وجلال أنصرنك ولو بعد حين، بل إن الله فتح باب السماء يستقبل دعاء الكافر الملحد الذي أشرك به إن كان مظلوما على الظالم، كما في الطبراني سنة صحيح عن ابن عمر رضي الله عنه وارضاه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اتقوا دعوة المظلوم وإن كان كافرا. في رواية قال وإن كان فاجرا، وهذه الرواية أصرح قال وإن كان كافرا، فإن كان مظلوما يعمل عندك أجيرا وقد ظلمته فإنه إذا رفع يديه الله جل في علاه يستقبل الله الدعاء وينتصر له منك، وإن الله جل وعلا لا يحابي عباده، لا نسب بين الله وبين عباده بحال من الأحوال، فلينأ المرء بنفسه عن هذه الصفات التي تستجر غضب الله جل في علاه. وأثر غضب الله جل في علاه هو أنه يظهر عقابه على عباده. انظر كيف أمهل الله جل في علاه قوم لوط، ثم لما استجر غضب الله جل في علاه وقع عليهم العذاب الأليم، جعل عليها سافلها وأمطر عليها حجارة من سجيل، كأن نباح الكلاب كانت تسمع في السماء الدنيا من شديد عقاب الله جل في علاه. وصيحة الملك أخذهم بجناحه وقلبه من السماء، حتى أنهم كانوا يقولون يسقط المرء رأسه هذه تنخلع ثم كأنه يغرس كالشجرة في الأرض، نعوذ بالله من الخذلان. قوم نوح ماذا قال الله عنهم جل في علاه؟ ففتحنا أبواب السماء بماء منهمر وفجرنا الأرض عيونا فالتقى الماء على أمر قد قدر وحملناه على ذات ألواح ودسر. وأيضا قوم عاد وقوم ثمود كيف أن الله جل وعلا بعث عليهم الملك فدمرهم بالصيحة. وقوم فرعون عندما اشتد غضب الله عليهم عندما قال فرعون أنا ربكم الأعلى ماذا فعل الله به؟ فأخذناه فنبذناه وجنوده في اليم فأخذناه فهو مليم. فالله جل وعلا جعلهم يسيرون في طريق يابسة ثم أطبق عليهم البحر عقابا من الله جل في علاه، فلما آسفونا انتقمنا منهم. وما من قوم يستجرون غضب الله جل في علاه ويحل عليهم العقاب مثل بني إسرائيل، قد حل عقاب الله وعذاب الله عليهم في الدنيا ولعناهم الله جل في علاه ولهم بإذن الله العذاب الأليم في الآخرة. انظروا كيف غضب الله جل وعلا ظهر أثره فيهم أنه قربهم ومسخهم قردة وخنازير، وأيضا قد أماتهم الله جل وعلا ثم بعثهم ثم عبدوا العجلة فنالوا عقاب الله وسخط الله جل في علاه واللعنة إلى يوم الدين. هذا أثر غضب الله جل في علاه، نعوذ بالله من غضب الله ومن عقاب الله جل في علاه. آخر الوسائل التي يمكن أن نتعبد بها لله جل في علاه أن تتوسل بها، وكيف تتوسل بها وبما تتوسل بها وعلى ما تتوسل بها، هذه أيضا من أجل العبادات أن تتوسل بغضب الله. هم هؤلاء، نعم تستعدي بالله جل في علاه على هؤلاء، اللهم اللهم انزلنا غضبك وعقابك على فلان وفلان وفلان، على قوم كذا وكذا وكذا، على الكافرين الظالمين الفاسقين، واني اقول اولى لك ثم اولى لك ثم اولى لك الدعاء لهم بالهدايه لا الدعاء عليهم، لانك كما بعث نبيك رحمه للعالمين لابد ان تكون ايضا رحمه للعالمين. هذه الصفه الثانيه، وبهذا نكون قد اغلقنا هذا الباب. واثر عقاب الله جل وعلا وغضب الله ظهر في غلظ لحم الكافر وعظم الكافر وضرس الكافر شدة في النكال وفي التوبيخ والتقريع والعذاب المؤلم الشديد من الله جل في علاه. الفوائد المستنبطة من هذه الأبواب، أولا إثبات الكتابة لله، الله يكتب، نعم والله يكتب، يا أخي اتق الله، الله يكتب، قلت نعم يكتب، قلت نعم يكتب بقلم، نقول قف قف ولا تنطق بكلمة، لا تقول يكتب بقلم ما يكتب بقلم يكتب على ورق ما تقول. هذا الكلام لا تنفي ولا تثبت. وليش لا أنفي ولا تثبت؟ لا أنفي لأنه ممكن يكون صحيح فأكون قد وقعت تحت قول الله تعالى ولا تقف ما ليس لك به علم، ولا تنفي. ليش لا تنفي ولا تثبت أيضا حتى لا تكون تقولت على الله أيضا بغير علم، أنت لم ترى الله ولم يأتيك الوحي من الله جل في علاه، فأنت تقول يكتب ثم تقول ولا أعلم كيف يكتب. علمت من اللغة الكتاب، وأقول مثل ما قال مالك الكتابة في اللغة معلومة والإيمان بها واجب والسؤال عنها والكافية مجهولة والسؤال عنها بدعة فقط، هذا الذي أقوله. فإذا يكتب الله، نعم يكتب الله بيده، نعم بيده كتب بيده، كما صرح النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث حديث أبي هريرة كتب بيده في كتاب عنده، سبحانك ربي سبحانك ما أعظم شأنك. وأيضا في الحديث الذي فيه احتجاج آدم وموسى قال آدم لموسى أنت موسى، موسى بني إسرائيل، أنت موسى الذي اصطفاك الله برسالته وبكلامه وخص لك التوراة بيده، فأقر موسى عليه السلام ولم ينكر أن الله خط له التوراة بيده. الله يكتب بيده، نعم يكتب الله بيده، وهذه صفة من صفات الجلال والكمال لله جل في علاه. صفة ثانية إثبات العرش، وهذا قد تكلمنا عنه قبل ذلك سابقا وقلنا عرش الله جل وعلا مخلوق، وهناك خلاف كبير بين العلماء هل العرش أول أم القلم أول، وهل في خلاف آخر؟ الماء أحسن، إيش بقى الخلاف فيه؟ هل الماء أول أم العرش أول؟ صحيح أن الماء أول، هذا أول مخلوقات، لأن الله جعل أقل وكان عرشه على الماء، لكن الذي ظهر بين السلف خلافا، ظهر خلافا بين السلف هو الخلاف بين العلماء في العرش والقلم، والصحيح الراجح أن العرش خلق قبل القلم، لأن السلام قال خلق الله العرش ثم القلم، فقال له اكتب، قال ما أكتب، قال اكتب إلى ما هو كائن إلى يوم القيامة. لأن حديث أول ما خلق الله القلم جاءت رواية أول ما خلق الله القلم على الابتداء، والرواية الثانية صحيحة أول ما خلق الله القلم، إيش الفرق بينهم؟ الفرق ظاهر، أول يعني هذا على الظرفية، يعني لما خلق الله القلم حدث أمر، إيش هو الأمر الذي حدث؟ أمره أن يكتب كل ما هو كائن إلى يوم القيامة. وعندنا حديث صريح مر علينا أن الله خلق العرش قبل الكرم وأيضا القلم، وأيضا بينا بأن العرش خلق عظيم وأن الملائكة تحمل العرش وأن الله قد استوى على هذا العرش، واستوى الله على العرش والعرش أحوج ما يكون لله جل في علاه، والله لا يحتاج لأحد من خلقه بحال من الأحوال. الفقر ذاتي لكل المخلوقات، والغنى ذاتي لرب المخلوقات سبحانه جل في علاه. الفائدة الثالثة فضل الله واسع ورحمة الله أوسع مما يتصوره الإنسان، قد أوجب الله على نفسه أن رحمته تسبق الغضب، وهذه من الرحمات الجليلة التي لابد أن نطير بها إلى السماء، بأن الله أوجب على نفسه، فيها دلالة أولا أنه لا يجب على الله شيء ولا أحد يجب على الله شيئا بحال من الأحوال، لكن الله بفضله تكرما وتفضلا ورحمة منه ورأفة قد أوجب على نفسه أن تسبق الرحمة الغضب، كما في حديث معاذ الصحيحين رضي الله عنه وأرضاه قال كنت رضيف النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا معاذ أتدري ما حق الله على العباد، في الحديث الطويل، فقال حق الله على العباد أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا، وحق العباد على الله ألا يعذب من لا يشرك به شيئا. والصحيح حق العباد على الله حق قد أوجبه الله على نفسه، ليس هذا استحقاقا كما يقول لبعض الطوائف المبتدعة كأنه أجري، يقول لا والله ما أدخل الجنة إلا بعمل، بما كانوا يكسبون بما كانوا يعملون بعمل أدخل الجنة، أقول لا والله أنت لا تدخل الجنة بحال من الأحوال إلا برحمة الله جل في علاه، وقد أوجب الله على نفسي رحمة وتفضلا كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لن يدخل أحدكم الجنة بعملي، قال ولا أنت يا رسول الله، قال ولا أنا إلا أن يتغمدني الله برحمته سبحانه جل في علاه. وذكرنا الحديث الضعيف الذي نستأنس به عندما قال الله جل في علاه للرجل الذي كان يعبد الله ليل نهار صباح مساء، والله أجر له الأنهار والثمار يأكل ويتعبد الله ويصوم النهار ويقوم الليل، قال أدخل الجنة بعملي، قال إذا ننظر في عملك وفيه النعائم، فنعمة واحدة أذنت بهذه الأعمال التي عاش ظهرا يتعبد بها لله جل في علاه، نعمة البصر، فكفة البصر أو الكفة التي فيها البصر راجحت، فقال أدخلوه النار، انتهى الموضوع، فلما ذهب إلى النار وقف، قال ما أوقفك؟ قال أنتظر رحمتك، قال أدخل الجنة برحمتك، فماذا قال؟ قال برحمتك، ما في بعد ذلك معاودة، برحمتك أدخل الجنة. الغرض المقصود أن الله جل وعلا قد أوجب على نفسه رحمة منه أن من عمل صالحا أن يدخله الجنة، وحتى العمل الصالح الذي يعمله العبد هو ليس منه بل هو من الله، فما بكم من نعمة، قال النبي صلى الله عليه وسلم قال الله تعالى فمن وجد خيرا فليحمد عقله وذكاءه وقلبه، صحيح؟ لا، قال فمن وجد خيرا فليحمد إلا، ومن وجد غير ذلك فلا يلومنه إلا نفسه. الفائدة الرابعة عظيم غضب الله جل في علاه، وهذا ظهر في الأقوام التي هلكت ويظهر في الآخرة في الكافر، كلما نضجت جلودهم بدلناهم جلودا غيرها ليذوقوا العذاب، نعوذ بالله من الخذلان. الفائدة الخامسة الدلالة على علو الله جل في علاه، قال فهو فوق العرش، عنده فوق العرش، والعرش جاءت الأدلة القاطعة أنه وين؟ السماء السابعة والسادسة، وين العرش؟ فوق السماء، العرش فوق السماء، وقد صحت الأخبار عن النبي صلى الله عليه وسلم، فإن كان العرش فوق السماء والله قد استوى على العرش على وارتفع سبحانه جل في علاه، إذن هذه دلالة على علو الله، ونكون بذلك قد ختمنا هذا الباب العظيم الذي ذكر صفتين.